يرشدهم بالآيات العينية المشاهدة بالعين، هذا من البصر، ليتذكروا، فإذا تذكروا تبصروا، إذا هم مبصرون. كلمة التذكر هي صيغة تفاعل من الذكرى أو من الذكر، تذكر صيغة تفاعل من الذكر، يعني إن في ذلك أو كما يقول تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتذكر هو استحضار صورة المطلوب في القلب، فإذا بالقلب يبصره ويشاهده، فإذا بالقلب يبصره ويشاهده. هذه طريقة عجيبة، الإنسان إذا تذكر شيئا فإنما يستحضر بذلك صورة الشيء في قلبه، فإذا استحضرها بقلبه نظر قلبه إليها فتبصر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. حتى لو جاءت التبصرة هنا قبل الذكرى، لكن في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر استحضار صورة المطلوب في القلب، هذا هو التذكر. فإذا استحضرته في قلبك نظرت إليه بقلبك فرأيته ببصيرتك، هو ده المطلوب. هي دي طريقة القرآن، والله تعالى في هذه الطريقة وبهذه الحجة كررها مرارا كثيرة في كتابه العظيم، أبدأ فيها وأعاد سبحانه وتعالى هذا المعنى، أبدأه في كتابه وأعاده بأوجز العبارات كما يقول ابن القيم، وأدلها وأفصحها وأقطعها للعذر وألزمها للحجة، وألزمها للحجة. هكذا يقول ابن القيم وغيره في مثل هذه الآيات والبراهين والأدلة القرآنية كما سنرى. ما أحوج جميع المسلمين لهذه الطريقة، هي دي الطريقة التي يخاطب بها العلمانيون المرتدون، والتي يخاطب بها الشباب الذي يشك في دينه وفي نبيه وفي لقاء ربه، ويخاطب بها المسلمون أيضا لزيادة الإيمان وللوصول إلى علم اليقين. هي دي طريقة القرآن، أبدأ الله فيها وأعاد، وأكثر ذكرها في القرآن العظيم، والناس غافلون. المشكلة أن الناس غافلون عن هذا المعنى، فإذا حاولنا أن نبينه إذا بالناس ينامون، ده غضب من الله بقى سبحانه وتعالى. أقول لك دي طريقة القرآن العظيم، عشان تبقى متأكد أنك هتلقى ربك، هتقابله، في رسول يعني في رسول عليه الصلاة والسلام، في نار في نار، في جنة في جنة. هي دي الطريقة القرآنية، والناس في غفلة. وكما يقول الشيخ الإسلام في كتاب النبوات إن من أعظم الضلال الإعراض عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للأدلة والبراهين إلى بيان المتكلمين ومعقول أهل المعقول، إلى هذه الجدليات السفسطائية، إلى هذه الأباطيل والترهات. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وشيخ الإسلام في النهاية يقول هذا أمر باطل منهي عنه شرعا، لا يحصل شأن عند الناس، وإنما الذي يحصل عندك بأقرب طريق للتناول وأدل الأدلة وأصح العبارة، هذا هو طريقة القرآن العظيم التي نحن بصددها الآن. هذه في سورة العنكبوت، أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، الثانية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لنا عود إليهما بعد أن نطوف هذا الطواف في القرآن العظيم لنرى ولنعلم هذه الطريقة القرآنية في إقامة الحجة وفي البيان للناس وفي الاستدلال وفي توضيح شهادة الرب عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله، الله يشهد، شهد بأي شيء؟ أنه لا إله إلا هو، وكذلك شهدت الملائكة وشهد أولو العلم، وهو يشهد حاله قائم بالقسط، وهو الاله الواحد الذي يستحق ان يعبد وحده لا شريك له ايضا برضه قائم بالقسط. لا اله الا هو العزيز الحكيم، جمعت كل شيء. هذه الآية من سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهذه الشهادة تتضمن قيامه بالقسط عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم، كونه على صراط مستقيم هو بمعنى قوله تعالى قائما بالقسط، فالاعتدال والاستقامة متلازمان، فمن كان قوله وعمله مستقيما فكان قوله وعمله معتدلا، ومن كان قوله وعمله معتدلا كان قوله وعمله مستقيما. فهنا قائما بالقسط، يعني من كان عمله، خلي بالك القسط هنا حنقول العدل، قائما بالقسط أي بالعدل، بس العدل الرباني. فهنا في تلازم بين العدل اللي هو القسط وبين انه تعالى على صراط مستقيم. فمن كان فعلا قائما بالقسط من الناس في قوله وعمله كان قوله وعمله مستقيما فعلا، وكذلك من كان قوله وعمله مستقيما كان قائما بالقسط او كان معتدلا. الله تعالى ان ربي على صراط مستقيم، والله تعالى قائم بالقسط. يعني ايه قائم بالقسط؟ دي الشهادة، شهد أنه لا إله إلا هو، يعني لا يستحق العبادة إلا هو، والبرهان موجود لأنه لا رب إلا هو، ولأنه ليس لأحد الأسماء الحسنى إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو ده، هو ده هذا هو الحق. ثم هو قائم بالقسط، يعني إيه؟ إذن هذه الشهادة تتضمن أنه لا يستحق العبادة إلا الله، أدي واحدة. ثم من عبد الله ادخل الجنة، هو ده القيام بالقسط، ومن كفر بالله ادخل النار، هو ده القيام بالقسط. فمن عبد الله وهذا حق الله سعد في الدنيا والآخرة، ومن كفر بالله ولم يعبد الله تعس في الدنيا والآخرة. هذه الشهادة، وهذا هو القيام بالقسط. فأي قسط وأي عدل؟ أن يؤمن الرجل ويوحد الرجل ربه عز وجل، وبعد ذلك يتساوى مع الذي كفر وجحد وعطل وحارب ربه. هل يستوي إبليس مع جبريل؟ وهو لا بعث. هل يستوي النبي عليه الصلاة والسلام مع فرعون؟ وهو لا بعث. هل يستوي المؤمن الصالح المصلح مع الداعر المجرم الظالم الفاسق العربيد الشرير؟ هل يستوي هذا بهذا؟ هل يستوي من يفجر ويفسد في الأرض بمن يصلح في الناس ويصلح في الأرض ويدعو الناس إلى الخير والهدى؟ هل يستويان؟ طبعا لا يستويان. إذن القيام بالقسط يتضمن أنه الرب، وأنه الذي يشرع للعباد، وأنه الذي يحكم بين العباد بالحق ويجزي الكل بعمله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. طبعا هذه الآية لها شروح طويلة جدا، وسنتعرض لها كتذكرة فيما بعد بإذن الله تعالى. المهم أن الله تعالى شهد بذلك. أين شهادته؟ فين شهادة ربنا؟ من الذي سمع الله وهو يشهد عز وجل؟ هذا هو السؤال. الله يقول شهد الله، إن مش حد يستحق العبادة إلا هو، وكونه يستحق العبادة معناها إن فيه جزاء وعقاب وفي رسالات وتشريعات، وإلا لما استحق العباد فكيف نعبده؟ لابد من الرسالات والنبوات. طب ومن عبده ومن لم يعبده؟ لابد من التفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هو هذه الشهادة تضمن كل هذه المعاني. أين هذه الشهادة؟ من اللي سمع رب العالمين وهو يشهد؟ هي دي بقى طريقة القرآن. كيف شهد الله عز وجل؟ الله تعالى يشهد شهادة قولي ويشهد شهادة فعلي. ايه الشهادة القولية؟ اهي في القرآن الله يقول لك شهد الله، اقول له شهيد بيني وبينكم، يعني خلاص اقول اي شيء اكبر الشهادة، قل له شهيد، وهكذا موجودة في السمع تسمعها بالاذن. من الذي قال لك ان القرآن كلام الله؟ جيت من الكلام ده؟ من الذي قال لك إن محمد رسول الله عليه السلام؟ أين الأدلة؟ أين الأدلة؟ هو ده الكلام الذي أتكلم فيه الآن بطريقة إبراهيم، والناس يجهلونها تماما، يعني يعتبرون اليوم نخاطب علمانيين كفارا ملاحدة منادقة ينكرون كل شيء، فاعتبروا أن نخاطبهم الآن، حتى لو طلع ابنك وسألك أي نوع من الأسئلة إنك تستطيع أن تجيبه بطريقة القرآن العظيم، بأوضح طريقة وأنصعها وأدلها وألزمها للحجة فعلا وأقطعها للعذر. هذه طريقة القرآن. فانظر شهادة الله عز وجل المسموعة في الكتب، من الذي دلك على أن الله شهد بهذه الشهادة السمعية؟ دليل واحد، ما هو؟ صدق الرسل. خلاص انتبه بس، ما الذي دلك على أن الله شهد أن الرسل جاءت؟ ومن الذي أكد لك أن هؤلاء أرسلهم الله عز وجل؟ شهادة ثانية من الله بقى، خلي بالك، إذا في شهادة قولية جاءت في الكتب المنزلة، طب من أدرانا أن هذه الكتب أنزلها الله عز وجل؟ نقول شهد الله أنه أنزلها. طب برضو فين الشهادة دي؟ نقول الشهادة متنوعة. أولا الله تعالى هو المؤمن. مؤمن يعني إيه؟ في أحد القولين المؤمن هو المصدق لرسله وأنبيائه بالأدلة والبينات التي تظهر صدقهم وأنهم لا يكذبون ولو في حرف واحد، كما يقول تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الآيات. يبقى ربنا شهد هذول في الكتب منزلة، من أدراك أنها منزلة؟ الله تعالى شهد شهادة أخرى، فهو المؤمن عز وجل هو الشهيد الذي صدق رسله، صدقهم بأي شيء؟ بآيات، بأدلة، ببراهين. ما هي الآيات والأدلة والبراهين؟ المعجزات. ما هي المعجزات دي؟ بتسمى في القرآن الآيات البينات، تسمى البينات أو الآيات البينات، هي دي المعجزات الأنبياء، لا يمكن أن يعارضها مخلوق من غير جنس الأنبياء. أما معجزات السحرة وليست معجزات، خوارق السحرة خوارق لبني آدم وليست خوارق للسحرة، بل الآن من العلوم والتكنولوجيا ما يمكن أن يتصور الجاهل أنها خوارق للعادة وأنها كرامات وأنها معجزات. فهنا السحرة والكاهن مثلا يعلم أشياء من الغيب، لأن الشيطان يقرقر بالمعلومة يخطفها من الملائكة، فإذا خطف الخطفة قرقر بها في أذن وليه من الإنس وكذب معها 70 كذبة. أهدي الفرق، شو الفرق ده؟ لو أخبر أنك مثلا تموت هذا العام وفعلا مت أنت في هذا العام، لو شوف الرجل ده 100 100، كيف تفرق؟ أول تفريق أن هذا الكاهن كاذب وشرير ومجرم وفاسق وعربيد، هذه عادته. والأنبياء العالم كله يعرف أنهم أصحاب خير وأصحاب هداية وأصحاب دعوة يريدون الخير للناس، هذا هو ثابت في العالم في التواريخ. من الذي اتهم الأنبياء بالشر؟ إلا بقى الكتب المحرفة لأهل الكتاب، وهذه قصة أخرى. الذي يعنينا الآن أن الله شهد وأثبت شهادته، شهد بإيه؟ كيف أظهر أنه شهد بصدق الأنبياء الذين بلغوا شهادته؟ كيف صدق الأنبياء؟ أول شيء بالآيات، إيه الآيات؟ المعجزات، ولا تعارض أبدا هذه المعجزات، لا يستطيع ساحر بأي حال أن ينجي إبراهيم من النار، لا يستطيع ساحر أن يفلق البحر فيتحول إلى فرقين كل فرق كالطود العظيم، لا، كل آيات الأنبياء لا تعارض أبدا بغير الأنبياء، لا، والأنبياء يصدق بعضهم بعضا فلا يعارض بعضهم بعضا. أما الكاهن مثلا إذا أخبر المعلوم فهو الكذاب، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك. إذا الكاهن كذاب هيصدق مرة ويكذب في 70، ده مش نبي ولا رسول. على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء وليس شاعرا والشعراء يتبعهم الغاوون، هذه طريقة القرآن. يبقى كيف صدق الله رسله بعامة؟ الآيات والمعجزات التي لا معارض لها من غير الأنبياء تدل على صدقهم. ثانيا إخبار الذين سبقوهم بصحة نبوة النبي الفلاني هذا دليل آخر، تصديق آخر من المؤمن عز وجل، فهو يصدق رسله بالآيات المعجزات المشهودة للناس وأيضا بشهادة الأنبياء السابقين. تعال إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف شهد الله هذه الشهادة؟ قلنا في القرآن. طب القرآن ده من دلك أنه كلام الله عز وجل؟ أولا خوارق لا حصر لها ولا يقدر عليها إلا نبي، ولا تكون إلا لنبي لأنه هو المؤمن عز وجل. هذه آيات دلت على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن العظيم، فهو الدعوة هو الحجة، دعوة والحجة، القرآن هو الدعوة والحجة. انظر معجزات القرآن، إعجاز القرآن العلمي، بس إعجاز القرآن العلمي ده آلاف من الوجوه في أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون منزلا من الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله بعلمه، يعني أنزله فيه علمه الذي اختص به لا يعلمه إلا هو. والأدلة لا تتنهى ولا تنحصر، لو تفكرت في علم النطفة والعلقة والمضغة وأطوار الإنسان وكيف شرحت في القرآن على أعلى ما يكون، الذي خلق هو الذي أنزل القرآن، على أعلى ما يكون من الدقة والقسط كيف خلق الإنسان، ثم انظر المعارف الحديثة وقارن بين الأمرين. منذ أكثر من 1400 سنة هذا التنزيل، هذا ثابت في التاريخ عند الناس، أنا أكلم العلمانيين فهذا ثابت، الكلام فيه باللغة العربية المبينة يدل على هذه المعاني التي اكتشفت أعظم دلالة وأوضحها وأنصعها وأقربها تناولا كما بيناه في دروس كثيرة فيما مضى. إذن هذا القرآن الذي أنزل منذ أكثر من 1400 سنة لا يمكن إلا أن يكون تنزيلا من الذي خلق، من الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سنريهم آياتنا إلى يوم الدين في الآفاق، آيات الكون الآفاق، الزراعات، الفلك، في الطب، في الجيولوجيا، في الكيمياء، في كل هذه الآيات الآفاق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق، أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ الشهادة عز وجل. إذا ما تقول أن الله شاهد، شاهد فين؟ في القرآن. مين قال لك القرآن ده كلام ربنا؟ لا، أولا الخوارق المعجزات لم نرها، ما شفناهاش. لا، طب ما أنت عندك أكبر الآيات. ما أكبر هذه الآيات؟ القرآن العظيم، سواء في إخباره الغيبية وتحدث شيئا بعد شيء، كذلك في تقريراته، كذلك في إخباراته عن هذه العلوم المستقرة في الأكوان وتكتشف حينا بعد حين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الآية، يبقى دي شهادة الله عز وجل. يبقى الله له آيات في الكون، ده موضوع ثاني هنتكلم عنه، هي دي الآيات التي نحن بصددها، لكن له آيات أخرى يصدق بها الأنبياء. خوارق هذه السنن الكونية الربانية لها خوارق يخرقها للأنبياء ويخرقها أيضا للسحرة والكهنة والمجرمين لزوم الفتنة، لكن معها الأدلة على أنها كذب، لأنهم كذابون عبيدون شريرون يقدر عليها غيرهم أضعاف أضعافهم. لما جاء السحرة فرعون، تعرفون القصة، وجاءوا بسحر عظيم وألقوا حبالهم وعصيهم، فلما جاءت المعجزة لموسى العصا الحق من الله عز وجل إذا هي تلقف ما يأفكون، السحرة هم أعلم الناس بهذا الحق في ذلك الحين، فخروا لله ساجدين وآمنوا مهما كان بطش فرعون. وده بقى خلي بالك دي شهادة رب العالمين. إذا كيف شهد الله بهذه العصا لموسى؟ شهد الله لموسى إزاي؟ بالدليل. طب كيف شهد الله النبي عليه السلام بالخوارق المعجزات التي لا تكون إلى الأنبياء ولا تعاد أبدا؟ لأن فعل السحرة من الشياطين الجن، والساحر له شياطينه جن، في ساحر ثاني له شياطينه جن يعارضه ويبطل ما فعله ويكشف زيفه عشان يكسب اكتر منه، من شغل الجن والشياطين. اما الانبياء فلا يعارض بعضهم بعضا ولا يقدر ان يعارض اياتهم انسان ابدا بحال من الاحوال. هو دي شهادة الله عز وجل، شهد بصدق هؤلاء الرسل. واعظم بينة واية وحجة وبرهان ودليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم. انزله بعلمه، يعني فيه علمه متضمنا على علمه، بعد ان قالوا بقى اسكن افتراه واعانوا عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. قال بعدها قل انزله الذي، فانت اسكن مين معلومات النطفة والعلقة والمضغة والاعلى العلوم التكنولوجية الان تفسر بعض ما في القرآن لكل نبأ مستقر. ولتعلمن نبأه بعد حين، عندما يريد الله ان تكتشف المعلومة القرآنية. الله، من الذي كان يستطيع ان يقول هذا الكلام؟ لما نراجع التاريخ في هذا الزمن، بل الى 400 سنة كانت المسألة تخريف اشبه بالنكت، اشبه بالمضحكات، افكار هؤلاء الغربيين عن خلق الانسان. انما هي 100 سنة 200 سنة بالكثير عندما بدأوا الطريق الصحيح في مسألة النطفة والعلق، إذا بالقرآن يقدمها لنا في منتهى الحق لأنه الحق عز وجل. وهذا كلام، يبقى كيف شهد الله في القرآن؟ من لكن القرآن كلام ربنا؟ الله عز وجل هو الذي صدق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف صدقه؟ بالآيات اللي هي خوارق للآيات الكونية، ثم بهذا القرآن العظيم. وإعجازه لا يتوقف ولا ينتهي، ولا ينتهي إلى يوم الدين حتى يتبين لهم انه الحق. ثم هل دي بس شهادة الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ازاي؟ ومن عنده علم الكتاب، كل في عندهم علوم الكتاب وهم يكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يلزمنا في شيء، ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقدم الادلة تلو الادلة. كيف؟ وده اللي عنده علم الكتاب، مش اللي عنده الكتاب المحرف. كيف؟ انه يقول ان الذي جاء به محمد هو الذي عندنا في كتبنا من التوحيد ونفي الشرك ومن البعث والحساب والاخبارات عن الملأ الاعلى وعن الملائكة وعما يكون كان، هو الذي جاء به رسولنا، كله يخرج من مشكاة واحدة، كما اخبر بذلك النجاشي وكما اخبر بذلك هرقل لابي سفيان وكما كلهم يعلمون ذلك. فالمسألة ايه؟ جنس هؤلاء. فلو جاء معارضه هو كافر كالكفار الذين يكفرون الآن، لكن من علم اللي أوتي العلم من أهل الكتاب هو يقول إن محمدا هذا جاء بما جاء به المسيح، جاء بما جاء به عيسى موسى، جاء بما جاء به إبراهيم، وهكذا. ثم يقولون إن عندنا بشارات تدل على محمد هذا ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. وعند شرحنا لسورة الصف بينا كثيرا جدا من ذلك. يشوف شهادة رب العالمين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام مش بس في القرآن. طب مين قالك القرآن كلامه؟ اهو معجزاته. وبعدين شهادة السابقين، مش كل السابقين، اللي عنده علم من السابقين ويستدل بذلك من علم من الكتاب ومن عنده علم الكتاب. شهادة اخرى وسترد في سورة العنكبوت، سنتكلم عن ذلك عند تعرضنا لهذه الآية ان شاء الله فيما بعد. بل هو آيات والقرآن بينات. بينات يعني ايه؟ يعني واضحة جدا، توضح جدا للآخرين في صدور الذين أوتوا العلم. ده من أعظم الأدلة وأكبرها أن القرآن يحفظه العلماء ويعرفه العلماء، وهو عندهم كالشمس لدرجة أنك تعذب العالم منهم حتى تقتله تقتيلا وهو يقول أحد أحد. لا يكفر بهذا القرآن أبدا، دي من حجة ربنا، من شهادة ربنا، لأنه هو الشهيد عز وجل. يبقى شهد الله، تقول لي الشهادة القولية في القرآن. طيب مين قالك القرآن كلام الله؟ عرفنا كيف أن الله تعالى صدق رسله. طبعا ده موضوع طويل جدا، وده تقرير النبوات، ونبني فكرة سريعة بس. ثم شهادة فعلية لله عز وجل. ما هذه الشهادة الفعلية؟ الشهادة الفعلية هي هذه المخلوقات وأحوالها في الأكوان. دي الشهادة الفعلية. أي شيء أو أحوال هذا الشيء في الكون، ولو النطفة ولو النملة ولو البعوضة ولو الشمس ولو القمر ولو الرياح ولو المياه ولو النباتات، أي شيء في الكون، الخلية النباتية حتى، تدلك دلالة عقلية واضحة جدا على المطالب العالية وأصول الإيمان، على التوحيد بأنواعه، على النبوات وما يتبعها، وعلى البعث والمعاد ولقاء الله عز وجل. فانتبه يا أخي الكريم إلى هذا. إذا احنا وصلنا إلى الشهادة الفعلية، كلام سورة العنكبوت دي الشهادة الفعلية لله، هي دي بقى الشهادة الفعلية لله. خلي بالك، ايه الشهادة الفعلية؟ الآيات اللي أمامنا. كون الله خلق هذه الشجرة التي تراها صباحا ومساء، ووضح طريقة خلقها، وأذن أن تكتشف، وأن يدرسها الزراعيون، وأن يتعرفوا على أسرار هذه المخلوقات، على بعض أسرار هذه المخلوقات، هذه بشهادة الله عز وجل، هذه بدلالة الله عز وجل، هذه الشهادة الفعلية. أن جعل هذه الشجرة أمامك دالة تمام الدلالة، مبينة تمام البيان على التوحيد والنبوات والبعث ولقاء الله عز وجل، هي دي بقى الشهادة الفعلية. فين ذكر الشهادة الفعلية دي في القرآن؟ من أول القرآن إلى آخره. هذا هو موضوعنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب نتكلم بالبلد شوية، لأن القضية واحد يقول لك ما فيش ربنا، ينكرون وجود الصانع. من أنكر وجود الصانع أنا لا أتعب نفسي معه، لأنه كما قال الشاعر: ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هتناقش من؟ واحد عقله ليس معه، تناقش المجنون؟ إذا أنت مجنون مثله، تناقش السفيه ولا يستعمل عقله أبدا؟ أنا أناقش من يعقل، أو من يريد أن يعقل، أو من يسمع، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالذي يقول أعذر ربنا ما فيش ربنا، أقول له: لو أن عينك فقئت من يأتيك بغيرها؟ وكم تدفع فيها؟ يقول: أدفع فيها كل شيء ولن ترجع. فمن الذي جاءك بها أولا؟ لوحدها كده؟ طب لو أنك كنت ذا عطش شديد ووجدت كوبا من الماء البارد، لا شك أنك ستسأل أول من الذي أتى به: هل هذا ماء مسموم؟ هل هذا ماء سليم؟ هل هذا؟ هل هذا؟ لو قيل لك إن كوب الماء جاء وحده، فما تقول لمن قال لك هذا؟ ستقول إنه مجنون، أو يخرف، أو بيفرفش، أو بيهزر كما يقال. يعني إذا لابد لكل صنعة من صانع، ولابد لكل ضربة من ضارب، ولابد لكل مخلوق من خالق. أم خلقوا من غير شيء ولا أنتم اللي خلقتوا بقى؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. ده مش موقن إنه بيتكلم. ليه واحد يناقش يقول أنت بتتكلم؟ يقول لك: آه ده أنت لسه عندك أهو، أنت عندك بتتكلم أهو. الله، طب ما تنتبه معايا بقى. واحد يجي يناقش يقول لك: أنت قاعد قاعد، آه طب ما أنت لسه عندك شوية عقل أهو، أنت بتتكلم في إيه؟ الكون ده جه لوحده؟ إزاي يعني؟ يبقى ده لا يناقش ابدا، غير عاقل. بل لا يوقنون، لا يوقن انه عايش، ولا يوقن انه ماشي، ولا انه وله دريان بنفسه، ولا كالجماد، واسوأ حالا من الجماد، كالانعام بل هم اضل. يبقى مسألة وجود الصانع عز وجل، ما احنا جينا ازاي؟ المسألة كلها في ان تكون في صفات الصانع. الشغل كله بقى هنا، اللي خلق ده ما وصفه، ما صفاته، هنا العمل كله. إن موجود الصانع والخالق، ما انت جيت ازاي، والشجرة دي جت الارض ازاي؟ ده الارض دي بتدور حول نفسها مرة كل يوم، كل 24 ساعة يبدأ الخلق ثم يعيده. ولو لم يبدأ الله دوران الارض واعادتها، يعني الارض انها الشمس جت الصبح، هوب الشمس تغيب المغرب، لو الشمس ما جتش تاني، لان الارض توقفت، لا اله الا الله، لكنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وباقتدار وهيمنة وبعزة وبجبروت، سبحان الله العظيم. يبقى من يأتيك بها؟ إذن كل شيء في الكون يدلك مش بس على الذي خلقه، على صفات الذي خلقه وعلى أسماء الذي خلقه. هو ده الكلام، هو دي طريقة القرآن. يبقى نقول فيه ربنا ما فيش ربنا، انت جيت ازاي، الدنيا جات ازاي؟ يبقى ده واحد بقى لا يوقن ان هو عايش ولا ان اسمه ايه ولا يعرف اي حاجة في اي حال. ده كالأنعام بل هم اضل، لا تضع وقتا معهم. ام خلقوا من غير شأن هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. اذا لما جاء الاشهر في مسألة وجود الله، وجود الله دي مسألة لا تناقش، وانما المناقشة في صفات الله وفي اسماء الله. الله وصفه ايه؟ تعرف عنه ايه؟ هي دي المناقشة. طب المخلوقات جميعها تدلك على صفات الله عز وجل، لان المخلوقات دي ايه؟ كان الله ولا شيء معه. المخلوقات دي كلها حادثة، فهي اثار اسماء الله واحكام اسماء الله وهي مقتضيات لاسماء الله تعالى وصفاته. المخلوقات دي الله، طب ما هي تدل، دي مفعولات لله، كل شيء هو مخلوق ومفعول لله. المفعول دائما يدل على الفاعل، على فعل الفاعل، والفعل يدل على وصف الفاعل. هو دي المسألة، ودي مسألة مستقرة عند جميع أصحاب العقول، وهذه طريقة القرآن العظيم. فلو تفكرنا في هذه المخلوقات وطريقة القرآن، كل سورة تجيب لك حاجة شكل آية تانية، ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، مليارات الآيات، والقرآن يكرر ويبدأ ويعيد ويزيد هذا المعنى وضوحا، لأنه إقامة الحجة في منتهى البساطة إلزام شديد جدا بين المقدمات والنتائج. دي طريقة القرآن، لأن تتفكر في الآيات تصل إلى شيء لا يمكن إنكاره بحال من الأحوال، تصل إلى أن الصانع هذا، الخالق هذا عز وجل، إلى أنه عليم له الكمال في العلم بلا أي نقص في العلم. جبت الكلام ده منين؟ من اللي أنت شايفه. تعال نكشف الأطباء، كم دكتوراه؟ كم رسالة دكتوراه؟ تعال نكشف الفلكيين، كم رسالة دكتوراه؟ كم اكتشافات؟ تعال ناقش الزراعيين، ناقش الجيولوجيين، ناقش الكيميائيين، ناقش الفيزيائيين، ناقش جميع فروع المعارف الحديث، كم رسالة دكتوراه؟ ما رسالة الدكتوراه إلا جزئية اكتشفت من خلق الله عز وجل وعرفها الناس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يبقى كل هذه الدكتوراهات في جميع أفرع العلوم لو اجتمعت في عالم واحد تظن نقصا في هذا العالم، فكيف بالله عز وجل؟ يبقى المسألة، شوف ان هنتفكر المخلوقات، انا بكلم على العلمانيين، بكلم ابنك اللي قاعد يقول لك مين قال ان في ربنا وان في نبي وان في بعث وان في ملائكة، ده حال المسلمين النهارده. هذه طريقة القرآن، بس الناس معرضون عن طريقة القرآن، وده من اعظم اصول الضلال. والمعاهد الأزهرية تدرس علم الكلام ومعقول أهل المعقول، يقعد كم سنة عشان يقول لك إن ربنا موجود. يا السلام، دي عايزة مناقشة وإضاعة الأعمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده ضلال مبين، لا إله إلا الله. إنما طريقة القرآن هو كتاب الفريد المجيد العظيم، سهل جدا. حنصل بطريقة القرآن أساسا إلى ثلاث صفات، ومنها تصعد إلى غيرها. وطبعا اي صفة يبقى 100% في نبوات وشرائع، و100% في لقاء لله. اي صفة تثبت لله يبقى لا يمكن الصفة دي، اذا ما فيش نبوات يبقى انتقضت، يبقى غير ثابتة لله. ما في بعث يبقى غير ثابتة لله. هو كده طلع دي طريقة القرآن بالكامل. يعني سورة الجمعة، يسبح لله هو السبوح، ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم. بعدها قال هو الذي بعث. ما هو تأثر ازاي واحد زي محمد عليه الصلاة والسلام يزعم الرسالة وهوش رسول؟ ازاي الكلام ده؟ يبقى ربنا له ملك ولا هو قدوس ولا على الحكيم؟ اي واحد يعقل يتناقش معنا واوضح له تماما. وفي سورة الجمعة بيان هذا بفضل الله. يبقى هو الذي بعث. عرفنا الصفات ديت من التفكر في اللي انت شايفه، الارض اللي انت عليه، وفي الارض ايات للموقنين، وفي انفسكم افلا تبصرون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. انت بتنطق انت بتتكلم طبعا ده حق زي كده بس. انت اعزل الان ده حق يعني القرآن حق زي كده ازاي بدليل الاستدلال ده طريقة البيان التي اعادها الله وابدأها وكررها كثيرا جدا في القرآن والناس في غفلة معرضون فلا حول ولا قوة الا بالله. اذا كما بينا في درس الماضي بالتفكر في هذه الايات الكونية الموجودة في الارض والسماوات نصل الى ان الخالق عز وجل موصوف بالكمال في العلم اساسا يعني والكمال في الحكمة والكمال في القدرة. هل يعارض في ذلك احد؟ طبعا في نصوص على هذا احنا لا نستنبط هذا ابن تيمية ابن القيم او غيرهما لا ده المسألة في نصوص يعني في الخلق مثلا بلى هو الخلاق العليم وهو بكل خلق عليم لما ضرب لنا مثلا وناس يا خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأ اول مرة اهو يعتبر بقى الاعادة بالايه بالبداية انشأ اول مرة هو بكل خلق عليم لما تشوف الانشاء الاول تعلم انه بكل خلق عليم ما في خلق عشوائي او اعتباطي او ضرب عمياني كده حاشا الله عز وجل وانما كل مخلوق من الذرة الالكترون البروتون الشحنات الزوجية النباتات الارض الحركات السكنات كل شيء رهيب رهيب وما اوتيتم العلم الا قليل. لو تفكرنا في هذا علمنا انه العلام عز وجل ولا يخطئ ابدا ولا يضل ولا ينسى الكمال في العلم ودي جاءت بذلك الايات والكمال في القدرة على كل شيء قدير. انظر كم تكررت او ليس الذي خلق السماوات والارض امامك كده تراه ولم يعي بخلقهن لم يعجز بخلقهن اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير. يبقى الكمال في القدره ودي نصوص اياتها دلتنا عليه ده غير الاستدلالات انا بتكلم على النص الصفات الثلاثه دول لكل خلق عليم الكمال في العلم الصفه الثانيه على كل شيء قدير الثالثه الحكمه. طبعا الحكيم هتقول لي جاءت الاسماء العزيز الحكيم والعليم الحكيم ماشي انا من عايز اتكلم عن الحكمه ما يعني اين ذكرها الله عز وجل استنباط المخلوقات دي ان تستنبط منها كمال حكمة الله. ما انت لو اثبتت لنفسك دول او للعلماني اي علماني كلب مجرم داعر تناقشه وتقول له بس مش هتقول له انت كلب بقى انما الان بالانسان لانه يرى الحق يبقى منفعل جدا زي الجماعة العميان دول انما انت هتناقشه بطريقة طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة يشوف السوق ده فكر في اي مخلوق اللي خلق ده فيه خالق ولا جات لوحدها جات لوحدها روح روح اجري ده انت بتلعب انت ما تعرفش انك ده انت مش مجنون حتى انت اقل من الحمير خلاص انت ما تتناقش مع مين انا اناقش واحد من ضمن البشر له مسكة من عقل اناقش وابدا بها معه احنا مفيش ربنا لا في ربنا وصفه ايه بقى ولا في ربنا بس مفيش نبوات ولا محمد رسول ولا في بعث نقول له طب تعالى ناخدها واحده ايه هي شهادة الله والكتب مش هيعرفها دي طب خلينا ايه في الايات البينات اللي هي التي يعرفها الاطباء والفلكيون والكيميائيون والفيزيائيون وما شابه نقول له تعالى في الايات تدل على الكمال في العلم الله ولا لا لابد ان يسلم ان كل مليارات الدكتوراهات دي كلها دليل على علم الله. طب القدرة مش ممكن طبعا هيعارض في واحد يعارض في قدرة الله عز وجل استحد فيه كام فالحاملات يقرأ استحد فيه كم طن من المياه استحد بس والايات طبعا ازاي المانجو طلعت من التراب ازاي انت خرجت اصلا جيت ازاي انت ابوك كان نطفة وبعد ان لم يكن شيئا هل اتى على الانسان يعني قد اتى على الانسان حين ده لم يكن شيئا مذكورا اين انت جيت منين جيت ازاي وكل بعلوم يعرفها العلماء بهذا المتخصصون في هذا الفن يعرفونها اذا جت لوحدها ازاي هذا يثبت لك كمال العلم وكمال القدرة. اما عن الحكمة من ناحية النص يعني وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا اهو من غير هدف يعني يبقى باطل ما خلقناه ايه الحكمة بس ايه الحكمة انما اللي بيقولوا كده باطلا من غير بحث ولا حساب ذلك ظنه مش باي علوم ولا حاب ده مجرد واحد بيتكلم بيدردش وبيكفر وبيفجر بس قل له تعالى ناقشني بعقل انت بتناقشني ازاي؟ بتناقش الاجرام واحد باعر جاي تناقش، ناقش بعقلك، عندك عقل توخي انك عايش، طب تناقش معاي. المخلوقات دي تدل على ايه؟ على كمال علم الله وكمال قدرة الله. طب والحكمة؟ خلي بالك اقول لك، الكون مفيش بعث، مفيش بعث، يبقى الذي خلقه ليس حكيما. ما هو مفيش بعث، يبقى اللي خلق الكون ما عنده اي حكمة. ليه؟ لان طبعا لو مفيش بعث يستوي النبي عليه السلام بفرعون كما قلت، ويستوي ابليس وجبريل، ويستوي المؤمن والكافر، يستوي الصالح والمفسد. الفقير اللي طلع حدت عليه في الدنيا تعب مع الغني الفاجر المجرم اللي عمقها، طبعا دي كل ده طواغيث الارض يستوون بالعباد الصالحين الطيبين المسعون دي فعلا بالخيرات. ما في بعث. طب اللي ضربك وهزأك وبعزأ كرامتك واهانك واهان اهلك، من يأخذ لك حقك؟ ما في بعث. يبقى حكمتي يا رب خلقتني ده، انت هتقول كده بقى، يا رب لماذا خلقتني؟ لماذا خلقتني مستعبدا يستعبدني البشر ويفعلون بي كذا وكذا وبامرأتي وبأهلي ولا أستطيع؟ ثم هو يموت هكذا في هذا الطغيان ولا بعث ولا حساب؟ أين حكمتك يا رب؟ ساعتها هتقول كده حاشا لله. إذا اللي حيقول مفيش بعث ده معناها نفى حكمة الله. نقول يا كلب البعيد يا غبي، أنت كيف نفيت حكمة الله عز وجل؟ وعندك مليارات المليارات المليارات من الأدلة الدالة الواضحة جدا على حكمة الله. إيه هي؟ اي مخلوق يعجبك شاور لي عليه، اي شيء يعجبك في الكون وشاور لنا عليه ونشوف اللي خلق دي عالم ولا لا، حكيم ولا لا، قادر ولا لا. هو دي الطريق القرآن من اوله الى اخره. واشرح الناس تمام، انا هعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده حاجة تخلي يطمئن فعلا يعني. القرآن كله هو دي الطريقة، مش ايه ولا ايه ولا ايه. الواحد غارقته يعني يطلع سورة الذاريات، لا امسك الايه الحج، لا خلينا في سورة قاف، لا خلينا في سورة الرعد، لا خلينا في سورة السجدة، لا القرآن كله بيانه كده في الكلام بالمناقشة دي. يرشدنا الله عز وجل الى طريقة الاستدلال واضحة سهلة لجميع العالمين. لا تقول لي فلاح ولا عامل ولا مثقف، كله طريقة سهلة لأي واحد لسه مصدق انه بيتكلم، لسه مصدق انه عايش، عنده يقين ارض وفيه سماء، يبتدي يفكر. بس دي طريقة القرآن. فمسألة الحكمة ذكر ازاي؟ وما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا، وما خلقناهما ايه؟ لهدف، لغاية، حكمة يعني. هي دي. ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أن نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار، تساوي ده بده؟ بقى ظنك برب العالمين بعد كل هذه الأدلة البينة جدا على الحكمة الكاملة له عز وجل، تتهمه بأنه لا يبعث الناس بعدما تراه من أحوال الناس؟ بقى الروسي يموت والشيشان يموت، الخنزير الكلب الكافر الشاتم لله المشاق لدين الله يموت كده، والشيشان الذي يدافع عن أهله ودينه وعرضه يموت، وده يموت، ودول سيان فيش فرق بينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده حتى يعني في فطر البشر لا يصح هذا، بل لا يجوزون هذا على حكمائهم وعلمائهم، يقول إنهم لا يسوون بين المختلفين ولا يفرقون بين المتماثلين. طب ده ظنك برب العالمين إن ناس مختلفين يسوا بينهم بقى مفيش بعث يلا كده الله، ويفرق بين المتساويين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك ظن الذي أن نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الطريق القرآني. وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. يبقى دليل حكمة إيه؟ ذكر الآيات في القرآن أن الخلق بالحق، خلي بالك، وأنه ليس بالباطل. واقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران وسترى عجب ما أقول لك، وأذكر نفسي وإياك به، من سورة آل عمران. إذن تفكرون في خلق السماوات والأرض، أنظر المخلوقات، تفكر طبي، تفكر فلكي، تفكر جيولوجي، تفكر كيميائي، تفكر نباتي، أي آية من آيات الله. أول نقول لا كده كل شيء بالحكمة، يبقى ازاي ربنا ما بعثناش بقى ازاي ربنا ما يعذبش المجرمين والظلمة؟ تيجي ازاي دي؟ اول ما تفكروا استنبطوا من هذا التفكر ربنا ما خلقت هذا باطلا. اذا خلقته بالحق لازم هتبعثنا بقى ونلقاك وتحاسبنا. لذلك قالوا ايه؟ فقنا عذاب النار استنباطا. بل انك من تدخل النار فقد اقذيته وما للظنين انصف. اقرا الايات وستعلم. هذه طريقه القران. يبقى استنبطوا ايه؟ ان الخلق لحكمه ولهدف عال ولغايه حميده. ما في بعث ولا نار ولا جنه، الخلق باطل. الله، كيف جوزت على الحكيم اللي دون كمال في الحكمه ان يكون خلقه باطلا من غير هدف؟ طب دليلك ايه؟ ايه برهانك على ان ربنا ممكن يعمل حاجه من غير هدف؟ في البرهان بتاعك وكل شيء امامك بحكمه. لا اله الا الله. تعالى مثلا قول لي الله، طب ما انت قلت الكمال في العلم، ايه لزوم الكمال في الحكمه؟ نقول لك استنى، هناك عالم ذره ثم هو يستعمل الذره في غير مكانها، استعملها في تدمير بني البشر، يبقى ده عنده حكمه؟ ما عندوش اي حكمه، ده مفسد. يبقى فرق بين العلم هي الحكمه تتضمن العلم طبعا. اللي عنده حكمه تتضمن العلم. فالعالم من علوم الذره او علوم الفلك او علوم الطب اذا استعمل ذلك في الافساد فلم يضع علمه في محله. انما الحكمه ان يضع الشيء في محله تماما. هذه الحكمه. فالكمال في العلم والكمال في الحكمه والكمال في القدره، الصفات الثلاثه دول اساسا. كمال في العلم لله، كمال في القدره لله، كمال في الحكمه. دي طريقه القران. فاذا ثبت هذا نقول له تعالى بقى، ما في بعث ليه؟ مش هيقدر؟ انت عندك الادله بتقول له على كل شيء قدير. تقول لي ما فيش بعث ليه كده وخلاص؟ الحكمه ان يخلق جيلا بعد جيل بعد جيل وهكذا، انه يفني العالم كله ويرجع يبعثهم تاني، طب ما يموت دول ويجيب جيل تاني وهكذا. نقول له هي دي الحكمه يا غبي البعيد، هي دي الحكمه؟ امال فين الظالم والمظلوم وفي الابتلاءات؟ والخلق اساسا لكي يعبد لان هذا حقه، لان اسمه ايه؟ الله الاله، هذا يستحق العباده، عشان كده خلق الخالق. هي دي الحكمه من الخلق اساسا. كل الحكم بعد ذلك متفرعه على ايه؟ الحكمه دي. واحد يقول له طيب خلق هذا الرجل سويا في الخلق، ما عنده عيب خلقي ابدا. بيدل فعلا ربنا عليم وحكيم وقادر 100%. في النفس يعني، طيب ما دي طريقه القران. في صور كثيره جدا للاستدلال بخلق الانسان. انه تعالى يا عم واحد خلق اعمى، او واحد خلق بكليه واحده، او طب مين قال لك ان في كليتين اصلا؟ مش انت لقيتهم كده؟ طب ما هو ربنا اللي خلق دي وخلق. طيب واحد العيوب الخلقيه ده، واحد خلق مشوها، خلق مشلولا، خلق كذا، نقول له لا اله الا الله، هذا الذي تتحدث عنه هو دلالة عظمى على حكمة الحكيم عز وجل. وبالعقل يعني، حتى مش هفرض عليك كده جلا جلا هوب تبقى كده وخلاص، لا بالعقل، بالاستدلال فعلا الواضح جدا، ايات بينات. ازاي؟ لو ان الله خلقنا جميعا على التمام والكمال من ناحية البدن، اكان ينشأ علم الطب؟ طب هينشأ علم الطب ليه؟ فلان في عيوب خلقية يبقى في طب، وفي ابحاث طبيه مجبره على البني البشر، لابد في الام وفيه وفيه. طب الحل ايه؟ الحل بقى ان الاعمال الطبيه والاكتشافات والابحاث عشان نطور الادويه ونطور البدن ونرعى البدن ونعالجه وما الى ذلك. خلي بالك، طب دي حكمه ولا لا؟ يبقى بغير العيوب الخلقيه دي، طب لما جلدك يتقطع بحاسه تقفله ازاي؟ تموت؟ الطب يقول لك تقفله ازاي؟ الطب ده جاي من ايه؟ ما هو من العيوب الخلقيه اللي موجوده. لا اله الا الله. طب اتعرف على ما هو ده لازم الحكمه بقى، انظر الى حكمه الله عز وجل. ثم لماذا خلقنا اساسا؟ اللي بيتناقش بقى علماني ما يعرفش الحكمه الاولى، اننا خلقنا وسط الارض لكي يعبد الله عز وجل، هذا حقه، ولكي نربح نحن بني البشر على هذه العباده اعظم الارباح في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. او طبعا العلماني او المرتد ما يعرفش الحكمه دي ولا يحسنها ولا يفهمها. انا خلقنا من اجل العباد، كيف اشعر بنعمه عيني اذا نظرت الى الاعداء؟ اقول الحمد لله الذي عافاني وابتلى بها وفرني على كثير من خلقي تفضيله. لا اله الا الله. كيف اشعر بنعمه الذراع إذا وجدت ذراع هذا وقد شل أو قد قطع أو فيه عيب كذا وكذا وكذا، كيف نتعرف على رحمة الله، على نعمة الله، على حكمة الله؟ إذا كون الله خلق مخلوقين بعيون خلقية، هذه من تمام حكمة الله عز وجل. إذا تقول لي بدأ يدل على نقص في الحكمة، ده بل يدل على، بس العقل ناقشني بالطريقة العقلية دي، بس بطريقة القرآن، مش حافظ عليك حاجة لك هي كده. لا، من الإسلام ما فيش في كل شيء بالحب، حتى بالأوامر والنواهي. الدليل نص، بعد أن أقمت عليك الحجة بهذا النص لا كذب فيه ولا مثقال ذرة. القرآن أو ما صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شفت المثال جاي ازاي؟ هي دي. يبقى استدلال على كمال علم الله، كمال قدرة الله، كمال حكمة الله عز وجل. ولذلك في الآية اللي فيها الشهادة، شهد الله في آخرها قال العزيز الحكيم. ده استدلال بأسماء الله بقى. ما حبوش أن استدل بطريقتين. أسماء ربنا صلى الله عليه وسلم، عزكم في بعثكم في رسالات، هو الملك الحق. كنت شبير لما لا تعبده ازاي؟ هتسمع كلامه ازاي؟ واللي دوس على واللي لا يطيع، ما عقابه، ما حسابه؟ يبقى دي اسماء ربنا وصفاته. فتعالى الله ما أحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. خلقت من غير ما يبعث لك رسول ومن غير ما يحذك، يبقى لا هو ملك ولا هو حق، حاشا لله عز وجل. فتعالى الله الملك الحق عن هذا الحسبان وهذا الظن. طبعا دي طريقة اسماء الله وصفاته الله. إنما أنا بصدد العزيز الحكيم في آية الشهادة. العزيز يعني إيه؟ عز يعز إذا صلب، عز يعز إذا امتنع، حشر يغلبه، عز يعز إذا غلب. هو سبحانه وتعالى غالب ولا لا؟ غالب على أمره، لا يغلب شيء وهو يغلب كل شيء، فهو العزيز. العزة تتضمن القدرة ولا لا؟ طبعا، مش حاجة بتعيه ولا بتعزيزه أبدا، هو القادر. والحكيم يتضمن حكمه وحكمته وعلمه. يبقى العزيز الحكيم هي دي اللي احنا بنبحث عنها في القرآن كله، بطريقة تدل بالمخلوقات، ستصل في النهاية الى ان الله عزيز وحكيم. عزيز وحكيم، مبقاش فيه رسل ولا انبياء ولا احتاج يوم الدين. يبقى انت ربنا له عزيز وله حكيم وله ملك. يبقى نفيت كل من انت وصلت له بالاستنباط والاستدلالات العقلية بطريقة القرآن قبل ان يعني يتوه منا الامر. طبعا الامر واسع جدا في كتاب الله، انما دي بس فكرة سريعة لأي واحد يناقش. في كتاب النبوات ابن تيمية، كتاب عظيم جدا لو قرأته لأحد يشيب يعني، بس يحتاج الى مستوى واحد متفرغ اهل ذكر في القراءة والاستنباط والفهم. ليه في نبوات؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ربنا ما أنزل بشر من شيء، ما كان بيخلقنا ليه؟ انت كده بقى نفيت أن الله هو الملك وإنه هو العزيز والحكيم والقدوس، نفيت أسماء الله تعالى وصفاته، جعلته خالقا كده بالعافية كده خلاص من غير أي صفات. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. سألت النبوات دي ايه؟ بقول لك اي شيء في الكون تنظر اليه يدلك على التوحيد باقسامه والنبوات، لان طالما الله اثبت اسماءه وصفاته خلاص يبقى لابد ان يرسل اليك رسولا وان ولا بد ان يحاسبك. يبقى المعاد. ازاي استدللت الكلام ده؟ استدللت بالشيء المخلوق او باحوال المخلوقات على ثلاث امور. ايه هي؟ الكمال في العلم، الكمال في القدرة، الكمال في الحكمة. وصلنا الى ديت، نتفاهم بقى ازاي ما يكونش فيه رسل وازاي ما يكونش فيه بعث. يبقى لا كمال في العلم ولا قدرة ولا حكمة. طب جبت الكلام ده منين؟ اعتبر النظير بالنظير. هو دي بقى طريقة القرآن. لما بيناقش مثلا مسألة المعاد كما في سورة العنكبوت، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. حصل الكلام ده ازاي؟ بدأ ازاي كل ده؟ ثم الله يمشي الاخرة. فاعتبر الاعادة بالبداية. النشأة الأولى قدام منك ولا لا؟ طب خلاص النشأة الثانية نظيرها ولا لا؟ تقول نظيرها فيه في الإمكان والوقوع. أنت شايف الدنيا ولا لا؟ طب لما تيجي مرة ثانية إيه الصعب على ربنا؟ طب ما هو ده نظير ده. ولقد علمتم النشأة الأولى، ودي طريقة القرآن ده، القرآن كله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ما تمنون مش أفرأيتم المني؟ لا، المني وما يجرى عليه، الاستنسخ والأنابيب وطفل، كل ما يحدث فيه ما تمنون. هناك أصل لا تنسوه أيها الناس، ألا وهو إيه؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الخلية اللي بيعملها من الاستنساخ دي، من الذي خلقها؟ من الذي خلق الكروموسومات فيها والصبغات ملونة؟ من الذي خلق الجينات 60,000 ناسلة وراثية في كل كروموسوم أو جسم ملون داخل الخلية الواحدة؟ الجينات الرهيبة الرعيبة واللي ما بتتشافش بالعين ولا بالمكبرات، ده شيء رهيب. اتخذ الخلية كده، انت جبتها منين دي؟ من عند ابونا، عند امه، هذا ابونا اللي خلقها سبحانه وتعالى. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. قدام منك أهو، ولا أنت ما أنتش شايف يعني؟ أنت خلقت إزاي؟ الناس بيخلقوا إزاي؟ الكون كله بيحصل إزاي أمامك؟ فلولا تذكرون، إيه التذكر؟ اعتبر النشأة دي، بالنشأة دي، دي نظير دي، إيه الصعب على ربنا؟ في قدرة أمامك الدليل، العلم أمامك الدليل، الحكم يقول لك ربنا مش هيعمل، مش هيعمل يبقى مش حكيم ولا مالك، طب ما أنت عندك الدليل إنه مالك وإنه حكيم، يبقى تنزل بعث إزاي؟ هي دي طريقة القرآن. هذه مقدمة، وسأضرب أمثلة بإذن الله عز وجل، ولن أطيل يعني يبقى الأسبوع المقبل بإذن الله نتم هذه الأمثلة وهاتين الآيتين من سورة العنكبوت، أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده الثاني يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله يشوف النشأة الآخرة. الأمثلة من القرآن طبعا، أقول لك مليون مثال تحدث ولا حرج، تذكرها ازاي دي؟ نكتفي بذكر مثالين ثلاثة أربعة، وهذا يبين ما ذكرته لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. طبعا طريقة القرآن لقوم يعلمون، لقوم يعقلون، ولا لا؟ فمش واحد يقلد بس، لا، فين العلم؟ علم بالقرآن، ما بقولش علم الكلام ده باطل وأباطيل، أنا بقول لك طريقة القرآن سهلة واضحة، تقطع العذر، تلزم الناس بالحجة، دي طريقة القرآن العظيم. طب ناخد مثال، كنا قد وعدناكم في الدرس الماضي أن نأخذ سورة قاف، قد تكون واضحة قد يستغنى عنها، خلينا في سورة الحج. طبعا دي مسألة بقى سهلة جدا، في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن الرب اللي خلق واللي حيبعث لك نبي واللي يحاسبك هذا الرب، هذا ليه تشريع جزاء. يا أيها الناس خافوا من الرب، اتقوا ربكم الذي إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، الرب يبقى لازم فيه ساعة في بعث ولقاء الله عز وجل، شو ربك لازم تقابله. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزل، شوف تكرر بقى له، زلزل تبين الاضطراب والعذاب والمشاهد الرعيبة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، المرضعة فيها التاء للتحقيق، خلي بالك، للتحقيق غير المرضع، هذه المرأة مرضع إنما هي الآن لا ترضع، حتى رضيعها غير موجود الآن أو مات مثلا، تضع أي حد تاني، إنما دي المرأة دي لا لا لا، الولد على ثديها والتقم ثديها، هو ده التاء في مرضعة، وحرمنا عليه المراضع لم يكن مرضعات، جمع مرضع، لكن هنا قال كل مرضعة. هل يتصور أن تذهل المرضعة التي ترضع ولدها حين إرضاعها له، هل يتصور أن تذهل عنه وأن تغيب عنه؟ إزاي ده هو التقم الثدي وشغال وهي معه وتلاطفه وحنانة لا إله إلا الله. إنما بقى من شدة الأهوال، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل أمين حملها، لا، الحامل دي تهيأت للحمل، تزوجها وخلاص وإيه تعب، لا ده ظهر الحمل كمان، لا لا، صدق، كل ذات حمل يعني تأهب للنزول، وتضع من الرعب كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى، السكر يأتي بالخمور، هو تغيب العقل يعني، ويأتي بالفرح الشديد، تجد الإنسان قد طار عقله فعلا وقد اختلط وعمال يلخبط اي كلام في اي كلام، ويضحك شويه ويهزي شويه، غيب عقله بالفرح الشديد المفاجئ كرجل مثلا له غلمان وذهب بجميع ماله وصار معدما لا يجد الطعام وعاش على ذلك اياما او سنوات وفوجئ بعودة الغلامين بجميع المال وقد ثمراه فصار كثيرا جدا جدا. هذا الرجل قد يفرح فيصاب بموتة مفاجئة من شدة الفرح، مش بس عقله اللي حيزول، ده حياته نفسها تزول. هو الرجل يعني بعد ان استشعر الموت قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. يبقى السكر يحدث اما بالخمور تغيب العقل، واما بالفرح الشديد، واما بالالم الشديد، انسان يغيب عن وعيه مع الالام الشديد يصاب بالسكر. نعم ايوه الله، الالم اذا اشتد برحمه الله يغيب وعيك اذا اشتد الالم. يبقى السكر يحصل بهؤلاء، ويحدث ايضا بالمخوف العظيم الرعيب اذا هجم عليك يحدث لك شيء من هذا السكر، ويحدث ايضا عند الغضب الشديد. كل ذا بيحدث السكر يغيب عقله لا طلاق في إغلاق، يعني وصل به الغضب إلى حد أنه لا يعي شيئا. إذن السكر ده سواء سببه خلي بالك الخمور تغير بها عقله، أو سببه الفرح الشديد، أو العذاب الشديد، أو الخوف الشديد مخوف هجم فجأة، أو الغضب الشديد، ترى الناس يوم القيامة كأنهم هكذا وما هم بسرعة، ده مصحصحين 100% يغيب عن وعيه. يغيب فين؟ ده انت انهرك، تعال ده انت خلقت اليوم ده. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى العذاب الشديد والمخوف الرهيب الرعيب يخلي الانسان عقله يكاد ان يغيب شكله كأنه سكران، وما هو السكران، وما هو السكران، ولكن عذاب الله شديد. ادي خبر الساعة. ومع ذلك يا اخي في ناس حيوانات بل اقل، ومن الناس من يجادل، بتجادل في ايه؟ في الساعة؟ ما انت خلقت ليه؟ والظالم زي المظلوم، والقاتل كالمقتول، والصالح كالفاسد، والمؤمن كالكافر، والفقير كالغني، مش تفريق، مش حساب ابدا. لا اله الا الله. تجادل في اي شيء؟ في الله، في صفات الله، افي الله شك؟ لان مفيش بعث يبقى في الله شك، معنى نفي لكل صفات الله، هذا معنى الكلام. مش في وجود الله شك، وجود الله شك ده ايه؟ ما انت جيت ازاي والارض جت ازاي والاقوام كل هؤلاء الاقوام لم ينكر وجود الله. لا عاد ولا ثمود ولا قوم نوح، كل لو شاء الله لانزل ملائكه وهكذا. طبعا اكثر من ذكره فيما مضى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب جادلنا بعلم، انا بقول للعلماني تعالى جادلني بس بعلم بس، يعني خليك عاقل ولو بتعريق بإرث ساعة عقل بس. هبدأ معك بيه واحدة واحدة كده، لازم توصل للي جيه فيه النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل حد. مجرد تفكر بذلك لذكرى لمن كان له قلب، ملوش قلب تبي اسمع بقى، او القى السمع وهو شهيد. وبالنسبة للجدل الله بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. طبعا ازاي امامك الناس كيف ضلوا، ثم تأتي البينة. ادي طريقة القرآن اهي، وصحصح معايا الله يخليك، صحصح معايا وافهم. يا ايها الناس، فداء من الملك الى العبيد، يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، مش في شك بس، ده شك واستقر في القلب تأثيرا فصارت القلوب مرتابة منزعجة لا تعرف ان في لقاء لله ولا في نبوات وتكليفات ولا لا، كالشباب الماجي اللي في الشارع الان لو يعلم انه سيموت وسيلقى الله وسيحاسب لتاب وساب وعاد الى رشده. انما هو لا يفكر ومعرف، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يا ايها الناس نداءه، ان كنت في ريب من البعث، انت عندك ادنى شك واثر في قلبك من البعث والحساب، طيب عندك النشأة الاولى امامك ولا لا؟ هل ترتاب ان انت مخلوق؟ هل ترتاب انك عايش؟ هل ترتاب انك خلقت من امك وان امك ولدتك؟ هل ترتاب انك خلقت باطوار؟ هل ترتاب ان اباك فلان؟ هل ترتاب؟ ما انت قدام منك اهو. هل ترتاب ان في دول وفي امم وفي ارض وفي سماء وفي شمس وفي قمر؟ نصدق الكلام ده ولا لا؟ ان كنت في ريب من البعث لتبتف المشعة الآخرة تبض المشعة الأولى أمامك وأنت لا ترتاب فيها ولا يرتاب فيها عاقل لنشعة قدامك وأنت عايش فيها. خلي بالك فإن أدي طريقة القرآن فإن خلقناكم من تراب. تقول لي أنا ما شفتش آدم ويخلق من تراب. طب ما أنت بتاكل من تراب، اللبن من تراب، اللحم من تراب، الخبز من تراب، الفول من تراب، الزيت من تراب، في حاجة بغير تراب يا كلها طالع قدام منك يسقى ماء واحد وتعزيحها الشيء دي من تراب. ثم من نطفة، ودي تعريفها جيدة، والنطفة دي بقى عايزة شرح بقى علوم علوم. ثم وكل واحدة منها معجزات دل على أن القرآن حق. خلي بالك نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. الله لو أن الله يتركك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله طب ما كان سابك من النطفة الأولى. لو ربنا تعب ويريد بقى أن يخلص الخلق بقى ويخلقك ليه الأطوار دي؟ تعب نفسه ليه بقى؟ استغفر الله، ده التنازل مع المجرمين يعني، ما يسيبك وخلاص. قال إيه خليه يصور النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة. لا وإيه وإيه مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم عشان تظهر للناس. بعد 10 أيام الجنين يبقى شكله ايه؟ بعد شهر كيف يكون الجنين؟ بعد شهرين كيف يكون الجنين؟ بعد 3 أشهر؟ بعد 4؟ دراسة عشان نتعلم لنبين لكم. غير بقى في ثانية مضغة غير مخلقة في الجسم دي لها تفسيرات عجيبة. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومو كل دي من آيات الله أمامك ولا لا؟ مش ده حصل قدام منك؟ من نصفة إلى شاب يافع بتطلع نصف، بل بتنتج في الدفقة الواحدة من 200 إلى 400 مليون نصفة. لا إله إلا الله. طب جت ازاي دي؟ ثم لتكون تبلغوا أشدك ومنكم من يتوفى ومنكم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الكلام ده كله لا يدلك على النشأة الآخرة؟ انت مرتاح في البحث؟ طب ما انت قدام عينيك اهو ولا ترتبوا فيه، خلقت ازاي والارض ازاي امام عينك كلها واضحه بتكتفي ان حياه زيها تاني ترتب فيها ليه؟ تقول مش هيعملها لان مننا ايه حكمتها؟ ايه حكمتها؟ بينت لك هذا الامر. خلي بالك ثم يذكر دليلا اخر بطريقه القران. وترى الارض هامده من النخل جثه بلا حراك، حبيبات التربه بعضها جاسم فوق بعض بلا مسافات، والطفيليات جاسمة، والديدان والميكروبات والحشرات والسيقان والبذور والجذور كل ده ساكن كامن كساكن كامن هدوء هدوء هامدة. فإذا قدام عينك يا أخي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. الماء بياخد كهرباء وهو نازل، بيكهرب بيها حضرات التربة بشحنة موجبة متشابهة، تنافر بين الصفائح الترابية المعدنية أو بين حبيبات التربة، التنافر ده يبعدها ثم تنتفش تنتفش، يبقى اهتزت وربت والماء يتخلل ويصح الفطريات ويصح الميكروبات والفيروسات والبكتيريا والديدان اللي هو الطعم ويصح ويشتغل بقى، تلاقي عوالم أول ما تنزل على التربة وأنبتت مش بس كده، مش بس أرض صحت لا وطلعت كمان. ايش المشكلة بقى انك تصحى في قبرك وتطلع من القبور كمان؟ ايه المشكلة؟ ما تقدم لك الارض هامدة اهي وفيها حياة، اي حياة اي حياة، مليارات من انواع الحياة في الارض لا تزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ذلك اللي اتقال ده هو دي طريقة القرآن بان الله هو الحق. هو الله يعني ايه؟ يعني اله. انت تفتح كلامه خلاص انت لازم تفكر في الكتاب. الله الاله الحق يعني مش باطل. يعني ايه حق مش باطل؟ والاله يعني بيستحق العباد. طيب هو بيستحق ولا لا؟ ان كان بيستحق يبقى حق. طب بيستحق ليه؟ لانه الرب بالاقسام بقى الربوبيه، ولان له الاسماء الحسنى والصفات العلى. خلاص خلصت، ادي معنى ذلك ان الله هو الحق. الحق ليه؟ قدامك الخلق، قدامك الاثار، قدامك الصفات كما بينا، يبقى هو الحق. ادي المثال القران، ادي طريقه القران. دي عايزه كتب، دي عايزه سنوات كتب. هي ليله واحده بس، مره واحده تسمعها وتشغل قلبك وعقلك فتعلم يقينا ان محمدا حق صلى الله تعالى عليه وسلم، سواء من خلال الحكمة والعلم والقدرة لله او من خلال معجزات القرآن في النطفة والعلقة والمضغة والايات دي. او اهتز وطربت، من كان يعرف اهتز من كان يعرف الارض بتهتز وطرب؟ من كان يعرف هذا؟ ده بعد ما اكتشفوا المية والكهرباء المستمع ونجدر، وبعدين حبابات التربة والتنافر وتتربوا زي العجين اللي بينفش. طب تعرفوا الكلام ده من ايه؟ ايات بقى تدل على ان القرآن كلام الذي يعلم السر في سطح الارض، تدل على ان محمد لا يكذب ابدا عليه الصلاة والسلام. هو دي طريقة القرآن، مش عاجبك الخلود في النار في داهية انت واللي زيك في الحالة دي؟ واضحة جدا اهو، استدلال واضح. ماذا تريد بعد هذا؟ ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى ولا لا، وانه على كل شيء قدير. يا شوف الاستنباط، طريقة القرآن خلي بالك. وان الساعة آتية لا ريب فيها. ليه ازاي مفيش ساعة؟ مفيش ساعة ازاي؟ مفيش حساب ازاي؟ القدرة عندك مثبتة، العلم مثبت، الحكمة مثبتة، كيف مفيش ساعة؟ وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور كما بعث النباتات امامك من الارض. وان الله يبعث، وبعدها قال ايه؟ شوف قبلها قال ايه؟ ومن الناس الجزء الذي غير بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وبعدها قال ومن الناس، شوف الاستدلال القرآني، وقبل ومن الناس بهائم، وبعد ومن الناس بقول بهائم حتى بعدها، بعد الاستدلال ده كله لسه هتناقش ثاني. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اعظمه الكتاب المنير طبعا، بعدها الهدى بقى بالقياسات وبعدها بقى عموم العلم بقى ان شاء الله حتى العلم الدنيوي. بغفر انتقل الله عز وجل من الادنى الى الاعلى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عصفه ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. هذا هو القرآن، هي دي طريقة القرآن. لما تشوف في سورة البقرة ان في خلق السماوات والارض وما انزلنا الايات، وقبلها قال والهكم اله واحد، وبعدها قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. شوف الايات البينات في الخلق والتبديل في الخلق، وقبلها قال والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، وبعدها قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، ادي القيامه الساعه هي. يبقى دي طريقه القران. الايات اللي قدام منك اللي هي القدر الكوني، ان كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون، الايات دي تطلع منها الى ايه؟ الى وصف ربنا عز وجل. وصف ربنا ايه؟ الكمال في العلم اساس، الكمال في القدره، والكمال في الحكمه. طبعا دل على ذلك العليم الحكيم، ودل على ذلك العزيز الحكيم كما بيناه. الحكمه تتضمن العلم ولا لا؟ والعزه تضمن القدره ولا لا؟ ما هي دي القدره والعلم والحكمه. فكل ذا العزيز الحكيم دي دلاله، او الملك الحق دلاله برضه كما رانا في سوره المؤمنون. كل دي انواع اكثر القران منها وابدا فيها واعاد مرارا وتكرارا. لماذا؟ من اول القران، وكما راينا في الربع الاول في الدرس الماضي من القران سوره البقره من اول القران الى اخره، عشان ولد ابنك لما يكبر ما يقولكش الله هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام. مش ممكن يكون واحد زيه كده كان ناصح وبيعرف يتكلم عربي كويس وعمل القران ده ومعاه كلمة بيخبره بشويه حاجات وكاهن يديله شويه غيوب وراح حاطط؟ مش ممكن ده كل الشباب يقول كده؟ يقول له تعالى بقى بهذه الطريقه التي بينتها لك ان شاء الله سنكمل هذا في الدرس المقبل. اما بيانه وتفصيله اقرأ مثلا التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، وشوف بقى ربنا بيقسم بالزاريات ليه؟ زهوا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. يا الله، فالمقسمة إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. القسم ده بآيات بينات جدا على إيه؟ على البعث. فعايز بقى اقرأ، اقرأ أنت بقى كتاب ابن القيم وسترى. وانا دونت لك ذاك فضلا في دروسنا عن القلوب وعلم القلوب. الفؤاد لازم يسخن، لازم يشتغل، لازم يستنبط ويعلم، مع ان الجو حار جدا ومع ان الظروف صعبه، انما ماذا نفعل في هذا العصر؟ وأكثر الشباب يتخرج إلى جهنم. وهذه الطريقة تنقذ الناس وتنقذ العالمين، طريقة القرآن العظيم هذه الطريقة، ما فيش طريقة ثانية، ما في طريقة إلا طريقة القرآن. إنك تعطي عقلك فرصة وتفكر الكلام ده حق ولا لا، بهذا الأسلوب الذي بينته لك، أما تفصيله فتمكث فيه ألف ألف سنة ولا ينتهي، لأن الله الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واهدنا واهد بنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، سدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واستر سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المقاتلين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان، وانصرهم في جبهة تحرير مورو، وانصرهم في ليبيريا، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في كشمير وبورما وأركان، وفي فلسطين وفي تركستان، في البلاد الشرقية والغربية، في الشمال والجنوب. اللهم إن إخواننا جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم زلزل عدوهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم سلط أعداءهم بعضهم على بعض، اللهم أوقف الدماء في عروق أئمتهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين عون إخواننا، اللهم عليك بكل من وقف بيننا وبين نصرة إخواننا. اللهم يا رب الفلق، إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذن بتحرير الأقصى الأسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته. اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير، اللهم أذن بتدمير اليهود المجرمين، اللهم سلط سرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك بمن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، اللهم عليك بالعلمانية الطواغيت الذين تسلطوا على بلاد الإسلام، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم رحماك بجميع الموحدين، رحماك بجميع الموحدين، اللهم رحماك بجميع الموحدين. اهدي شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد الله عليك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع، خصوصا نحن مقبلون بإذن الله قريبا على البداية في هذا المستوصف الخيري أو هذا المستشفى العظيم بإذن الله، وقد عقدنا العزم على إنقاذ الفقراء في جميع الوجوه بفضل الله عز وجل وبعون الله. فادفعوا الأموال وتصدقوا، وما نقص مال من صدقة، والله أكرم منكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وتعرفون كل هذا، ولن ينفق أحدكم درهما حتى يفتكه بين الأحلي 70 شيطانا، فاستعينوا بالله وأنتم تنفقون هذا المال. وتوجهوا إلى ربكم واعلموا أنه معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يكفر الله لنا. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.